وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي بهدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبعد، فهذه دعوه الى محبه الله تبارك وتعالى بالنظر في اسمائه وصفاته. كل اسم من الاسماء الحسنى له معنى خاص ومعنى عام. معنى خاص به ومعنى عام يلتئم مع بقية الاسماء. وكلما تدبر المرء طائفة من اسماء الله عز وجل التي تحمل معنى الجلال مثل الحي والقيوم والعظيم، كل هذه تؤدي معنى الجلال على تفاوت بينها في المعنى. فكلما اجتمع المرء طائفة من الأسماء التي تختلف في المعنى العام سهل عليه أن يتدبر أسماء الله عز وجل، ثم ينظر في الكون ليرى اثر هذه الاسماء، ولا يعرف كيف يصل الا اذا تدبر الخطب وتدبر القران وتدبر السنه. قصه الخشب التي كثيرا ما اتيتها فيها تدبر معنى الكفاله. تعرف ان انت كان توقيت رسمي لانسان فهو قائم مقامك، وهذا شيء متعارف عليه عند الناس جميعا. في بعض الناس هل بيبعت توقيت لابيه يزوجه بهذا التوقيت، يختار له هذا التوقيت، يبني له، ممكن يضيعه كل حاجه هذا التوقيت. الوكاله قائمه مقام الشخص. فأنت عندما تقرأ اسم الله الوكيل، هذا يقوي قلبك على العطاء. قصة الخزنة لما حكيتها المرة دي أشكرت جدا في رجل أول مرة خليت مع عبادة، وأكثر في كلمة واحدة من الحديث، كلمة واحدة بس، والكلمة دي وردت رواية في سعيد بن حبان، وانتدى الحديث في البخاري رواه البخاري والقول به دون مسلم. لما الرجل التمس مركبا وذهب إلى صاحبه بألف دينار أخرى بعدما رمى الألف دينار الأولى في البحر في الخشبة، الرجل وأبنى عليكم حرصتهم بكثر ما أنا ذكرتها، قال له هل ارسلت الي شيئا؟ قال اقول لنا هذا اول مركب. قال ارجع فقد ادى عنك وكيله. ذلك لها اكبر الاثر كانها غدت قلبه، ارجع فقد ادى عنك وكيلك. الوكاله دي انما نقولها في باب العهد اذا تعاهدنا على شيء. إياك أن تجعل الله كفيلا ووكيلا وتقول احذر، لو تحققت بأسماء الله عز وجل قوى قلبا أنه لا يضيعك. فالرجل لما جاء وقال أعطيني ألف دينار، قال له أديني لفريد كل لفريد كل لوكيل، قال له الله يدعيني كذا الله يدعيني كذا الله يدعيني. فأعطاه ألف دينار لأن تقوى قلبه بوكالة الله. لا سيما اذا كان الدنيا لا تدل على ذلك. يعني مثلا الناس تسمع فيه من الغدر والحلف وأدم الحقوق، وكلما تجد رجلا يرضي الا ويرضي وكذلك. فلما واحد يأتي يقول له اعطيني المال، يقول له اديني بشهيد، يقول له كفى بالله شهيدا، اذا هو قلبه لانه متحقق بمعنى الشهاده، متحقق بمعنى الكفاله، بمعنى الوكاله. لذلك ما قوي قلبه على ان يعطي الرجل الف دينار الا بعدما تحقق بمعاني هذه الاسماء. لذلك قال له صدقت، صدقت ان الله كفى بشهيدا وكفيله، ثم قل ايه الف دينار. وبعدين لما حل موعد الوفاء فجعل الرجل يسال عن صاحبه، قال عليك كان يقول ياتي اليوم مر يوم واثنين وثلاثه، الرجل ما جاء هيبقى عن الصعب ولا ايه؟ طب اين فلان؟ هل رايت فلان؟ يقول نعم رايناه في البقعه الفلانيه، رايناه في المكان الفلان. فرفع الرجل ورفعه للسماء وقال يا رب اني اعطيت بس تخلف علي علي العرب، انا خدعني بس أعجبني سليم وسليم ووكيل وأنا بقى لأن أحبك وعظمتك، إن أنا لا أرضى بشهادتك وأرضى بشهادة عبد من عبادك فعظمتك، تخلف عليا لأن المادة واحدة خلاص، وأنا وجدت البقعة ولم يموت لماذا أخلف؟ الرجل جاء وقال له صحيح. والآخر لما رمل الخشبة في البحر قال يا ربي جعلت زكاكيلا ووكيلا، ده انا قلت له كفى بالله وكيلا كفى بالله لانه انت وكيل في المساله دي، فخذ هذا المال توثق بوكاله الله. لان الوكاله ولله المثل الاعلى من خدها الله خير شريك توكيل بنبيع، فعشان توكيل يبيع بنبيع بلادك. ولا يمكن لواحد انا تغذرا للانسان ان هو يعمل توكيل ابدا ابدا. لكن لما قال جعلت مساكينا ووكيلا والرجل تحقق بالاعلى وقال الاجتهاد والكفاله، قال كذلك لست اقل منه، جعلت مساكينا ووكيلا فاوفى نفسه شيئا الى صاحبه، فتحقق هو بمعنى الوكيل بمعنى الشهيد.